فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنعقد صلاة الجماعة بشخصين فقط؟ اي نعم، صلاة الجماعة بشخصين، اما الجمعة ثلاثة، اثنان يستمعان واحد يخطب. نعم.